يا شيخ، بالنسبة يا شيخ، بالنسبة هل الإمام خارج المسجد يعني أي يوم خلاف يوم الجمعة؟ يعني في شمس خارج المسجد كانوا يصلون فيها خارج المسجد خالص، يصلون الظهر فيها أو نعم خارج المسجد يا شيخ، يصلوا الظهر خلاف يوم الجمعة أي دون أي يوم من الأيام، بصلوا خارج المسجد في الشمسية يعني بعيد عن حرم المسجد خالص، هل هذا يجوز يا شيخ؟ شو بيصلوا؟ بصلوا الظهر، بصلوا الفريضة. مو وصل الحرم، وصل بناء المسجد. خارج المسجد يا شيخ، مسجد. اسمع يا أخي، طبعا. المسجد له يعني حرم يسموه يعني داخلي مثقف، نعم. وفي قسم خارجي. فهمان عليك. ساحة المسجد. فهمان. فإذا صلوا في ساحة المسجد فكما لو صلوا في حرم المسجد. أما إذا خرجوا عن بنيان المسجد فهذا لا يجوز. داخل الصور مثلا.